قال وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا. سبق مفعول أبوا مقدم. سبق مفعول أبوا مقدم. وقوله ما بحرف ما اسم موصول وبحرف جار مجرور متعلق بجر. نعم. جملة قد أبوا خبر ما بقوله وما وما بحرف ما بحرف جرة. فهمتم الآن؟ لا لا هذا معقد. المعقد تحفيز لفظ. طيب مرة ثانية إعرابه سبق مفعول مقدم بأبوا وسبق مضاف وحال مضاف إليه. ما اسم موصول مبتدأ بحرف جار مجرور متعلق بجر. وجر فعل ماضي وهو صلة الموصول. ما وقد أبى الجملة خبر خبر ما. وتقدير البيت بالترتيب والذي جر بحرف قد أبوا أن يسبق الحال. قد أبوا أن يسبق الحال وسبق حال ما جر بالحرف قد أبوا. من اللي أبى؟ النحويون. قالوا ما يمكن يسبق الحال حرف جر. نعم. وهذا سبق الحال لا يمكن أن تسبق الحال ما جر بحرف جر. لا يمكن أن تسبق الحال صاحبها المجرور بحرف جر. لا يمكن. هم قال ما لم يتقدم في الأما لم يتأخر في الأول. انظروا إن لم يتأخر يفهم من هذا أنه يجوز أن يتأخر صاحب الحال عنه أولا إلا إذا كان مجرورا بالحرف فإنه عند النحويين لا يتقدم. لكن ابن مالك خالف قال ولا أمنعه لأن عندي دليل فقد ورد ورد عن من؟ عن العرب. والعرب حجة في باب النحو. نبه واضح ولا مضارب؟ زين. الحال يجوز تقدمها على صاحبها إذا كان فاعلا مثل جاءني راكبا زيد. ويجوز تقدمها على صاحبها إذا كان مفعولا به مثل ضربت قائما زيدا. أي ضربت زيدا قائما هذا واضح. ولا يجوز أن تتقدم على صاحبها إذا كان مجرورا بحرف جر عند من؟ عند النحويين. وعند ابن مالك يجوز. أنتم؟ طيب النحويون يقولون لأن حرف الجر لا يعمل ما بعده فيما قبل. وابن مالك يقول ما دام ورد عن العرب لا يمكن أن يمر. صلي ركعتين. صلاة ركعتين. ابن مالك يقول ما دام ورد عن العرب لا بد أن يكون جائزا. مثاله نظرا غاضبا. نعم نعم. تقول مثلا مر راكبا بي زيد. مر راكبا بي زيد يجوز ولا لا؟ ها؟ مر نائما بي زيد. انا نائم يجوز ولا ما يجوز؟ عند المالك يجوز وعند نحوي لا يجوز. نشوف اللي ورد المالك هو قد ورد. نعم. لئن كان برد الماء حيمان صاديا إلي حبيبا إنها لحبيب. البيت البيت بعد معقب حتى الشاهد معقب. نعم لإن كان برد الماء صبيان هائما إلي حبيبا إنها لحبيب. الشاهد هذا شف لإن كان برد ما في أشكال هذه ما في أشكال وحبيبا اللي بيجي هو خبر كان موجودا لإن كان كان فعل ماضي وبرد اسمها وبرد مضاف الماء مضاف إليه هيمان صابيا هذه حال من اليا في قوله إلي لا لإن كان المصحف عندي لإن كان بالنون اي حتى بال هيمان صبيا ايش هيمان صبيا الي الي هذه هي صاحبة الحال وين الحال هيمان يعني انا هيمان الهيمان معناه شديد العطش كما قال تعالى فشاربون شرب الهيم نعم طيب صاديا حال ثانية أيضا من الياء إلي حبيبا حبيبا وش اللي ناصبه خبر كان خبر كان فإن كان إنها أي محبوبته أو أي محبوبته لحبيب ومعلوم لكل أحد أن ضرب الماء للهيمان الصادي حبيب ولا لا؟ لا ما أنا أحب منه. أحب شيء الإنسان العطشان اللي شديد العطش يلقى من بعد من يلقاه يقول هي حبيبة إلي الكلام على إنه ورد في لسان العرب جواز مجيء الحال من صاحبها المجرور متقدمة عليه قول وكلام العرب هو الدليل في باب النحو ما نقول في النحو جيب دليل من كتاب والسنة نقول جيب دليل من كلام العرب وإذا كان من القرآن فهو أفصح كلام العرب أفصح كلام في الوجود وإذا كان من كلام الرسول أيضا فهو أفصح كلام العرب عرفتم؟ طيب خلفت لشيخ خبر كان نعم عن اسمه إذا الفواصل أو أربعة إيه نخل هو فيه تعقيد لفظ فيه تعقيد لفظ الكلام على أنه جاز جازت الحال من صاحبها المذكور متقدمة عليه والله مثال شيخ النثر مثال النثر مثال النثر تقول مر نائما بي زيد مر نائما بي زيد فنائما هذه حال من من زيد ما تصح لأن النائم هو بيمر بحد لكن نلقى في قوله بي مر نائما بي زيد نعم نعم زيد ضعيف طيب شيخ ما أنهي صلى شيخ إيه لأنه ما ثبت أن الرسول قال إذا قالوا غير الرسول من المولدين المولدين ما احتجبهم الآن في بعض النحويين متعنى يقول حتى حديث الرسول الصحيح ما نقبل الاحتجاج بها في اللغة لأنه يقول يمكن ما قلت المعنى يمكن من قلب المعنى هم اللي ناقله عرب لا من خالفهم لو كان الناقل الصحابي او التابعين لان التابعين حصل في اختلاف اللسان وما نقبل من يقول ان الرسول نطق بهذا اللفظ نفسه لكن ابن هشام وابن مالك انكروا على العلماء الاصل الذي نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللفظ طيب اذا قالوا نقول هالكلام يقول من يقول إن هالبيت قال لهم ليه الغيب؟ هذا أشد بعد. لا نعم يمكن في الآن المتنبي يمكن يجيب أبيات أحسن من غير قيس. ففي هذه الحال نقول الله تجز حالا من المضاف له ولا تجز لا نهي. والأصل في النهي تحريم كذا هنا من هو التحريم نقول أصل من ها؟ ولا تجز حالا من المضاف له من المضاف له. المضاف له هو الأول ولا الثاني؟ عندنا مضاف ومضاف إليه. أيه المضاف له؟ الثاني. الثاني الذي هو المضاف إليه. المضاف إليه يعني الثاني. زيد مثلا كتاب مضاف وزيد مضاف إليه. إذن من المضاف له وهو الاسم الثاني من المتطائفين. المضاف له الاسم الثاني من المتطائفين. يقول إنه لا يجوز وقوع الحال من المضاف إليه. لماذا؟ لأن الأصل وقوعها من المضاف إذ أنه المتحدث به. نعم. فتقول مثلا جاء عبد الله راكبا. راكبا منين؟ من عبد نعم من الله. نعم. حتى لو فرض أنه تجوز الصفة لله وللمضاف فإنها تقول المضاف جاء عبد الله سميعا. سميع الحال منين؟ من عبد ولا من الله؟ أليس الله سميع؟ والعبد أيضا سميع فجعلناه سميعا بصيرا. إذا سميعا نقول هي حال من عبد. فإذا جاءنا حال فيه بعد مضاف ومضاف إليه فيه لا تخلو إما أن تصلح لهما أو لأحدهما. إن صلحت لأحدهما دون الثاني فهي له، وإن صلحت لهما جميعا فهي للأول، فهي للأول. فتقول مثلا هذا جاء غلام هند راكبا. يتعين الأول، يتعين الأول لأن راكبا مذكر وهند مؤنث. طيب ضرب غلام هند راكبة بعيرها. ضرب غلام هند راكبة بعيرها. بعيرة مفعول ضرب. هنا الحال منين؟ هند. ضرب غلام هند راكبة بعيرها. من هند ولا من غلام؟ وش اللي يمنع؟ أي التأنيث. الحال مؤنث الآن ولا مذكر، ولا يمكن أن يكون الحال مؤنثا لمذكر. إذا كان صالحا لهما فهو لأي شيء؟ فهو للأول، فهو للأول. ولا يمكن أن يكون المضاف إليه نعم إلا يقول المؤلف إلا إذا اقتضى المضاف عمله. إلا إذا اقتضى المضاف. أي المضاف؟ الأول. إذا اقتضى عمله أي عمل الحال، العمل الحال بأن يكون فعلا أو وصفا مشتقا. كذا المضاف إليه. يقول ما يجوز أن تأتي الحال من المضاف إليه إلا إذا اقتضى المضاف وهو الجزء الأول. عمله أي عمل الحال، أي صار يصح أن يكون عاملا في الحال. معنى قضى عمله أي صح أن يكون عاملا في الحال بأن يكون فعلا أو وصفا مشتقا. فلما يصح لأن الفعل لا يضاف، الفعل لا يضاف، إذن وصفا مشتقا، وصفا مشتقا. فهمتم؟ مش مثاله؟ مثل اسم الفاعل، مثل إيش؟ تقول هذا ضارب زيد راكبا. أولا يجوز أن تكون راكبا حالا من زيد، قل لا. لماذا؟ لأن المضاف هو ضارب، يصح أن يكون عاملا، وما صح أن يكون عاملا صح أن يكون عاملا في ماله، فهو عامل في ماله الجر، وفي الحال النصب. طيب هذا آكل الطعام نيئا، يجوز آكل الطعام نيئا، نيا يعني يصلح. صحيح. هذا آكل اللحم مشويا، صح. حالا من آكل اللحم. ها؟ من اللحم، ما صار من آكل، لأن المشوي مضاف شيء. طيب هذه واحدة. ثاني، أو كان جزء ما له أضيف، أو كان جزء ما له أضيف. شلون جزء ما له؟ يعني بعضا مما أضيف إليه، أو كان بعضا مما أضيف إليه. إيش مثاله؟ قطعت يد السارق جانيا، أو ما صح؟ قطعت يد السارق جانيا، السارق مضاف إليه، لكن إن صح مجيء الحال منه، لأن اليد بعض منه، لأن اليد بعض منه. طيب، أو مثل جزئه فلا تحيل، أو مثل جزئه، مثل جزء إيش؟ مثل جزء المضاف، ومو جزء منه، لكن مثل جزئه في تعلقه به، إذا كان مثل جزئه في تعلقه به، بحيث لو حذف استغني عنه. هذا الذي مثل جزء، إذا كان مثل جزئه، أي وش معنى مثل جزئه؟ إذا حذف استغني عنه، في تعلقه به، بحيث إذا حذف استغني عنه. مثل قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. حنيفا حال منين؟ من إبراهيم، من المضاف إليه، لأن ملة ما هي جزء من إبراهيم، لكن شبه جزئه، لأن لو حذفت وقيل في غير القرآن اتبع إبراهيم حنيفا يصح؟ قال الله تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم الذين تبعوه، ما قال تبعوا ملته، قال اتبعوه. فهنا إذا لو حدثنا ملة في أهل القرآن لصح. خلاصة البيتين وقاعدة الأولى: يمتنع أن تأتي الحال من المضاف إليه إلا في ثلاث حالات. ما هي؟ أن يكون المضاف يعمل في الحال، صالحا للعمل في الحال. ثانيا، أن يكون المضاف بعضا من المضاف إليه. وثالثا، أن يكون المضاف شبه بعضه، شبه بعضه، وذلك بأن يستغنى عن ذكره إذا حذف تم الكلام بدونه. مثل قوله تعالى: أن اتبع ملة إبراهيم حنيف. طيب نأخذ الآن أمثلة نعرفها. لأن المضاف هو المتحدث عنه، المضاف هو المتحدث عنه. تنصرف الحاجة. إذا تنصرف الحاجة. لو قصد المتكلم بالإضافة إليه. نعم. لو قصد المتكلم بالحاجة بالإضافة إليه. ما يخالف يجيب دليل عليه. لكن غير الأحوال هذه. غير الأحوال هذه. يجيب دليل تذكير أو تأمين أو ما أشبه ذلك. دليل يجوز دي على إشكال دليل يعني معناه لا تعرف الحال من المضاف إليه إلا بهذه الثلاثة أو إذا وجد قرينة من أن يكون المضاف. طيب أعرف والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا والحال إن ينصب بفعل بفعل صرفا أو صفة أشبهت المصرفا فجائز تقديمه كمسرعا ذا راحل ومخلصا زيد دعا وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعمل كتلك ليت وكأن وندر نحو سعيد مستقرا في هجر ونحو زيد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أنه لا يجوز أن تأتي الحال من المضاف إليه إلا بثلاث شروط: إذا اقتضى المضاف عمله، أو كان جزء ماله أضيف، أو مثل جزئه فقط. ولكن ذهب سيبويه رحمه الله إلى أنه يجوز مجيء الحال من المضاف إليه مطلقا متى صح الكلام، وهذا القول هو الراجح. هذا القول هو الراجح بناء على القاعدة المعروفة عندنا، وهو أنه ها نأخذ بالأسهل في باب النحو، لأنه ما في دليل على المنع. إذا جاءت الحال من المضاف إليه في هذه الأحوال الثلاثة فمن الذي يمنعها في غيرها؟ فالصواب أن الحال تجيء من المضاف إليه. نعم. حضرت هند الصلاة قائمة. حال منين؟ تصلح كذا. هل المراد قيام الصلاة ولا هند قائمة؟ قيام الصلاة. على حسب النية، وإذا لم يكن فالأقرب. في قرية المثال الأول. طيب قائمة حال من الصلاة. طيب قال الله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا. لا ناهية النهي يجزم الفعل. يجزم الفعل مضارع يجزم وعامل جزمه مضارع راح لوقت مجزومة جزمي حذف الياء والكسر قبل هذين عليها، لأن أصلا تمشي في الأرض جرى منكم متعلق تمشي ومرحا حال مرحا ولا مفعول مطلق؟ لا

قد تتعدد الحال لواحد وقد تتعدد الحال لاثنين لجماعة، وقد تتحد الحال وصاحبها متعدد. نعم. قال الله تعالى: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. هنا الحال واحدة وصاحبها متعدد، الشمس والقمر. وقال تعالى: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. الحال واحدة، وهي الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم، خمسة أصحابها. نعم. طيب المعنى كل واحد يذكر لها حال؟ لا لا، مسخرات حال مما سبق. يعني إذا كانت الحال يعني مفردة، الحال واحدة ما تعددت. أي واحدة. بعدما يقول سخر لكم الليل مسخرا والنهار مسخرا والشمس مسخرة والنجوم مسخرة، هذه للجميع. إذن هنا عندنا الحال قد تجيء لتعدد لمفرد، التعدد للمفرد. جاء الرجل راكبا غانما، جاء الرجل راكبا غانما، وين صاحب الحال؟ متعدد. وين صاحب الحال؟ وين؟ أين هو؟ الرجل واحد والحال متعدد، راكبا غانما. يجوز أن يجيب زيادة؟ ها؟ يجوز. حطينا حط إلى آخر السطر. نعم، يجوز أن تتعدد الحال وصاحبه واحد. وقوله وغير مفرد، غير مفرد يعني تكون الحال متعددة لجماعة، كل واحد من الجماعة له حال. مثل أن تقول ضرب الرجل بعيره، ضرب الرجل قائما بعيره باركة، ضرب الرجل قائما بعيره باركة. الحال متعددة، وهي قائما وباركة. وصاحب الحال متعدد أيضا، وهو الرجل والبعير. الله أعلم. يجوز الشيخ قال جاء الرجل راكبا ماشيا، راكبا ماشيا القاعدة. إيه، القاعدة هي للحال مع صاحبها ثلاث حالات: أن تتعدد الحال دون صاحبها، أو يتعدد صاحبها دونها، أو يتعدد الأمران. سيبت. كيف؟ يعقيل جعبا راكبا ماشي. إذا قصد بالمشي السير، السير يصح، يعني راكبه يمشي. لا، ماشي على قدمين. لا، اللي ما يصح يقين جاء الرجل راكبا راجلا، هذا ما يصح. يعني راكب يركب مرة ويركب. ما يصح، ما يصح. فكي شيخ بالنسبة للمذاهب، ها؟ إذا قال شخص أنا متقيد هذا المذهب، فهل يلزم بقول الراجح؟ لا، إذا قال أنا ملتزم بهذا المذهب فيمشي على قواعده. يعني ما كان القاعدة عندهم أنه المذهب هو المذهب. يعني بعضهم يقول أنا ما أصلي مع الجماعة، إيه؟ أصلي في البيت. نعم. هذا مذهبنا ولا أصلي؟ إيه؟ يلزم بالصلاة مع الجماعة؟ يعني قصدي أنت مين هذا؟ ما في السؤال. أنا فهمت أن قبول أصل واحد مثل على مذهب، نعم، لازم يأخذ بالراجح من هذا المذهب. لا، قصدي مثل في صلاة الجماعة، إيه؟ الراجح أنه واجب في المسجد. نعم. ولكن بعض الناس يقول أنا المذهب عندي أنها واجبة لكن في البيت، إيه؟ وأنا أصلي في البيت مع على كل حال. هذا ما أعرفه. لكن هل يلزم الصلاة أول والثاني للثاني أو بالعكس عمر به؟ مثلا ضربت هندا جالسة قائما، ها؟ واضح لي؟ واضح. طيب، أرضعت المرأة طفلتها دارة نائمة. واضح؟ لأنه ليس دارة يقين على الأم، دارة يقين على الأم، ونائمة قد يكون، لكن كلمة أرضعت تدل على القصد، ما قلت رضعت الطفلة من أمها دارة نائمة، أنا أقول أرضعت، وكلمة أرضعت تدل على القصد، والنائم لا قصد له. واضح الآن؟ طيب إذا لم يوجد دليل، هل الثاني للأول أو للثاني؟ فلمن تكون الحالة؟ مثل ضرب زيد عمرا جالسا قائما، أيهم اللي جالس وأيهم اللي قائم؟ عمرا جالسا. يعني هل الحال للأول ولا للثاني؟ جمهور النحويين يقولون أن الحالة الأولى للثاني، جمهور النحويين يقولون الحال الأولى للثاني والحال الثاني للأول، مقلوب. ويعللون ذلك بأنه ينبغي أن تكون الحال الأولى للثاني لأنها لأجل تكون مباشرة له، لأجل تكون مباشرة له، ونخلي الثاني للأول. وبعض النحويين يقول لا، بالعكس، مثل ما أننا في البلاغة نجعل المسألة من باب اللفظ والنشر المرتب ولا المشوش؟ المرتب، نجعل الأول للأول والثاني للثاني. لكن النحويين يراعون، يقولون إنك إذا جعلت الأول للأول والثاني للثاني، فأنت الآن فصلت بين الحال وصاحبها في الموضعين، وإذا جعلت الأول للثاني والثانية للأول فصلت بين العامل بين الحال وصاحبها في موضع واحد. ولا ريب أن الفصل بين الحال وصاحبها في موضع واحد أحسن من الفصل بين الحالين وصاحبيهما. واضح يا جماعة؟ زين. والله الحقيقة أنا إن رأيت أن الواجب أن نأخذ بالأول فالأول، لأنه هو الصحيح. والعلة التي ذكر النحويون أيضا علة قوية، وهو عدم الفصل إلا في موضع واحد. يضر الفصل يعني؟ هو ما يضر، لأنه لو يضر الفصل ما صح الفصل. لو ضر لقلنا يجب أن تقدم الحال الأول على الثاني. يعني هل يضعف الفصل؟ يضعف، فيه معلوم يضعف الفصل، معلوم. كلما تحاشينا الفصل، يعني هذه صفة، والصفة كونها ألصق بصاحبها أولى من كونها أبعد. نعم. معنى جمهور النحويين يعني الجمهور؟ لا لا، مو بالجمهور، جماعة النحويين أكثر، أكثرهم يعني الباري فيه ناس، وإذا قيل جمهور العلماء يعني عامة العلماء أكثرهم، يعني سواء النحو ولا فقه ولا غيره. طيب، بقينا في مسألة تفصيل آخر، الحال إما مصاحبة أو ماضية أو مقدرة. يعني الحال لا، تارة تكون مصاحبة، وتارة تكون سابقة، وتارة تكون مستقبلة. السابقة يسمونها ماضية، جاء زيد أمس راكبا، يعني واليوم هو راكب، جاء زيد راكبا، هذا هو الأصل، أن تكون الحال مقارنة، أن تكون الحال مقارنة لصاحبها، يعني جاء وهو متلبس بهذا، هذا الأصل. وقد تكون في المستقبل، في المستقبل فتكون مقدرة، يسمونها حال مقدرة، يعني ما بعد صار لكنها سيكون. نعم. فالحاصل أنهم يقولون أيضا إن الحال باعتبار تعلقها بصاحبها تارة يكون قد انفصل منها فتكون ماضية، وتارة يكون متلبسا بها، وتارة تكون مقدرة ما بعد جث، وكل هذا موجود في اللغة العربية. قال نعم. لا، في حال كذا، مو في حال، في الحال، يعني الحال بمعنى وصف، يعني مفهم في وصف، لا مو بالحال اللي ضد الحاضر ضد الماضي والمستقبل. نعم.

طيب القاعدة في هذا البيت: الأصل في الحال أن تكون مؤسسة، بمعنى أنها تفيد معنى جديدا وقد تجيء مؤكدة لعاملها، إما لفظا ومعنى وإما معنى فقط. مثال الأول لفظ المعنى: وأرسلناك للناس رسولا. ومثال الثاني: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هذا معنى كلام المؤلف في هذا البيت. قال: وعامل الحال وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها ولفظها يؤخر. إن أكدت جملة فإن عاملها يجب أن يكون محذوفا، وإنما كان كذلك لأننا لو أتينا بالعامل مع أنها مؤكدة للجملة لازم أن نأتي بمؤكد ومؤكد بتأكيد واحد، المؤكد عاملة والمؤكد عامل والمؤكد الثاني الجملة والمؤكد واحد، وهي الحال. تقول مثلا: هذا أخوك عطوفا، هذا أخوك عطوفا. فكلمة عطوفا مؤكدة لمضمون قولك هذا أخوك، وإن شئت فقل هذه أمك رحيمة. كلمة رحيمة مؤكدة لجملة هذه أمك، لأن الأم عادتها الرحمة، الأخ عادته العطف، هذا عدوك حاقدا مثله ولا لا؟ لأن العدو يحقد. فعلى هذا إذا أكدت الحال جملة وجب أن يكون عاملها محذوفا، لئلا يكون مؤكد واحد لمؤكدين. طيب وش نقدر؟ نقدر أحقه عطوفا، أحقه يعني أثبته، يعني إذا قلت هذا أخوك هذا إثبات أنه أخ، فيكون عطوفا حال من الفاعل في الفعل المقدر أو المفعول. أحقه من المفعول، أحقه عطوفا من المفعول في الفعل المقدر، التقدير أحقه عطوفا. وإنما تحاشى النحويون أن يجعلوا الجملة نفسها هي العامل، لأنه سبق لنا أن عامل الحال هو الفعل أو الوصف. الجملة ما تصح أن تكون عاملا، الجملة كلها بكمالها ما تصح أن تكون عاملا، فلهذا قالوا يجب أن يكون عامل الحال محذوفا وجوبا. البيت هذا معناه أن الحال قد تجيء مؤكدة لجملة سابقة، ومعنى أي أنها بمعنى، التأكيد هنا تأكيد معنوي، أي أنها بمعنى، وحينئذ يجب أن يكون عاملها محذوفا، حينئذ يجب أن يكون عاملها محذوفا. ومثاله: هذا أخوك عطوفا، هذا أبوك رحيما، نعم، هذه أمك حانية، وما أشبه ذلك. والله أعلم. وما نجعل العامل في هذا؟ ها؟ نجعل العامل في هذا. هي؟ يعني هذا هو العامل. اسم الإشارة. اللهم هكذا قال. والنحويون أحياناً يصير كلامهم بناء على ما سمع عن العرب. صار بالكلمة من حرفين مقبلة. مبارك. إذا صارت الكلمة من حرفين ينطق بلفظ، ولا صارت من حرف ينطق باسمها. ضربه يقول ألها في محل نصب، ضربه لأنه كلمة من حرفين ولا من حرف واحد؟ حرف واحد. حرف واحد، فتقول ألها مفعول به. ضربها يعني ضرب المرء، ضربها تقول ها مفعول به، ها مفعول به. ليش؟ لأنها كلمة مركبة من حرفين. تقول مثلا الواو حرف عطف ولا تقول واو حرف عطف؟ ها؟ ألف.